بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في فوائد الذكر الفائدة 54، أن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحك، لما ذكر ابن أبي الدنيا بسنده عن أبي الدرداء قال: الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله عز وجل يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. 55، أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى، والمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى، قال عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. وقال سبحانه وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قيل المعنى أنكم في الصلاة تذكرون الله وهو ذاكر من ذكره، ولذكر الله تعالى إياكم أكبر من ذكركم إياه. هذا تفسير الآية، ولذكر الله أكبر، يعني أكبر من ذكركم أنتم لله في الصلاة. وذكر ابن أبي الدنيا عن فضيل بن مرزوق عن عطية في قوله: ولذكر الله أكبر، قال: هو قول الله تعالى: فاذكروني أذكركم. فذكر الله تعالى لكم أكبر من ذكركم إياه. ده تفسير، نفس التفسير. قال ابن زيد وقتادة معناه: ولذكر الله أكبر من كل شيء. ده تفسير ثاني بقى، ولذكر الله أكبر يعني أكبر من كل شيء. وقيل لسلمان: أي الأعمال أفضل؟ فقال: أما تقرأ القرآن؟ ولذكر الله أكبر. ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. وذكر فيه ذكر الله عز وجل. وكان شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله يقول: الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان، وأحدهما أعظم من الآخر، يعني فيها أمرين كبار، واحد أكبر. فالنهي عن الفحشاء والمنكر، وهي مشتملة على ذكر الله تعالى، ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وكلما صلى العبد صلاة يعني بأركانها وخشوعها كلما نهته عن الفحشاء والمنكر. وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر. وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. 56، أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل، فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا سائل الأعمال. روي في الحديث المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي أهل المسجد خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله. قيل: فأي أهل الجنازة خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله. قيل: فأي المجاهدين خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله. قيل: فأي الحجاج خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله. قيل: وأي العواد خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله. قال أبو بكر: ذهب الذاكرون بالخير كله. وقال عبيد بن عمير: إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوا، وبخلتم على المال أن تقوا، وجبنتم عن العدو أن تقاتلوا، فأكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن 57، أن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها، سواء كانت بدنية أو مالية أو بدنية مالية، كحج التطوع، يعني كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى بها يسبق الإنسان ويحصل

من الصلاة ومن ذكر الله. وعلمنا صلى الله عليه وسلم عند الخوف أن يقول العبد الله الله ربي لا أشرك به شيئا، وأن يقول اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرأ بك اللهم في نحورهم، ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. 61 أن الذكر يعطي الذاكرة قوة، حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان من العلماء العاملين المجاهدين، تميز في باب العلم وفي باب الجهاد، حتى أنه كان يجاهد بنفسه في الصفوف. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله تعالى عنهما أن يسبح كل ليلة إذا أخذ مضاجعهما 33، ويحمد 33، ويكبر 34، ده من أذكار النوم. يقول لما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاصيه من الطحن والسعي والخدمة، فعلمها ذلك وقال إنه خير لكما من خادم. فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن خادم. وعلي بن أبي طالب يقول أنا لم أترك هذا الذكر في ليلة من الليالي. قالوا حتى ولا ليلة صفين في الحرب المشهورة؟ قال ولا ليلة صفين. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر أثرا في هذا الباب ويقول إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك، فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قالوها حملوه. ويقول حتى رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح قال حدثنا مشيختنا أنه بلغهم أن أول ما خلق الله عز وجل حين كان عرشه على الماء حملت العرش، قالوا ربنا لما خلقتنا؟ قال خلقتكم لحمل عرشي. قالوا ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال لذلك خلقتكم. فأعادوا عليه ذلك مرارا فقال لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوا. وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال. يعني انت خايف من حد، تسلح بلا حول ولا قوة إلا بالله وادخل عليه، همكش حاجة. يقول ولها أيضا تأثير عجيب في دفع الفقر، كما روى ابن أبي الدنيا بسنده عن أسد بن وداعة من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدا، وهو ضعيف مرفوع. يقول وكان حبيب ابن مسلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنه ناهض يوما حصنا للروم فانهزم فقالها المسلمون وكبروا فانهدم الحصن. ولذلك يعني شرعت لا حول ولا قوة إلا بالله في ترديد الأذان، لما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني تعالى إلى الصلاة، أنت بتقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الصلاة محتاجة إيه؟ عون، محتاجة توفيق من ربنا، محتاجة قوة، فأنت لا حول لك ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى، إن أعانك وقواك استطعت. لذلك ربنا قال في الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. 62 أن عمال الآخرة كلهم في مضمار السباق، والذاكرون هم أسبقهم، هم أسبقهم في ذلك المضمار، ولكن القطرة والغبار يمنع من رؤية سبقهم، فإذا انجلى الغبار وانكشف يعني يوم القيامة رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق. قال الوليد بن مسلم حدثنا محمد بن عجلان سمعت عمر مولى غفر يقول إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم يروا عملا أفضل ثوابا من الذكر،